عدى علينا قبل كده سياق في سياق السورة وصف الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم بالكفر، فبيكرر الوصف ده سواء لمن قالوا إن الله ثالث ثلاثة واللي قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، مع ذكر شهادة عيسى عليه السلام عليهم بالكفر وتحذيره ليهم من وصف أحد بالألوهية إلا الله سبحانه واعترافه بأن الله هو رب وربهم على السواء، وتحذير الله ليهم في النهاية من المضي على ما هم عليه في الكفر بسبب المقولات دي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حذرهم المسيح عليه السلام فما حذروش، ووقعوا بعد وفاته عنهم في اللي حذرهم من الوقوع فيه واللي أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والانتهاء إلى النار، ونسيوا قول المسيح عليه السلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أعلن ليهم إن هو وهم في العبودية سواء لربوبية الله الواحد اللي ملوش شركاء. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقرر الحقيقة اللي بتقوم عليها كل عقيدة جي بها رسول من عند الله وما من إله إلا إله واحد، ويهددهم عاقبة الكفر اللي بينطقوا بيه وبيعتقدوه، وإن لم ينتهوا عما يقولون لامسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وبعدين بعد التهديد والوعيد تحضيد وترغيب، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، عشان يبقى ليهم باب التوبة مفتوح. وبعدين يواجههم بالمنطق الواقعي القويم يمكن يرد فطرتهم للإدراك السليم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح عليه السلام وأمه الصديقة، وهي خصيصة من خصائص الأحياء الحادثين ودليل على بشرية المسيح وأمه، فأكل الطعام تلبية لحاجة جسدية، وما يكونش إله اللي يحتاج إلى الطعام عشان يعيش، فالله حي بذاته وقائم بذاته. ونظرا لوضوح المنطق الواقعي ده فيعقب عليه باستنكار موقفهم والتعجب من انصرافهم عن المنطق المبين، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. والاستدراج في المنطق القرآني المبين من زاوية أخرى يجي الاستنكار ده، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يختار التعبير بكلمة ما، أتعبدون من دون الله ما، بدل كلمة من، ما قالش من لا يملك، عشان يدرك المخلوقات اللي بتعبد الله كلها بما فيها العقلاء في سلك واحد، والله هو السميع العليم، يسمع ويعلم وبالتالي يضر وينفع. وينهي ده كله بدعوة جامعة يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه إلى أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الغلو في تعظيم عيسى عليه السلام جه بكل الانحرافات وجد بيه كل الانحرافات، وهنا المقطع ده بياخدنا لثلاث حقائق. حقيقة الأولى حقيقة الجهد الكبير اللي كان بيبذله المنهج الإسلامي عشان يصحح التصور الاعتقادي وينقيه من شوائب الوثنية والشرك. الحقيقة الثانية هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو اللي قال إن الله ثالث ثلاثة، فما ينفعش مسلم بعد قول الله سبحانه ما قال عليهم كفار إن أنا كمسلمة أقول عليهم إنهم مش كفار، لا كفار، أهل الكتاب دول كفار، ما ينفعش بحق المسلم ان يحق لمسلم ان هو يعتبر دول على دين الله. اذا كان الاسلام لا يكره احد على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتناق الاسلام، فهو في الوقت نفسه ما يسميش ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه الله، بل بيصرح هنا بانه كفر ومش هيكون الكفر دين يرضاه الله. الحقيقه الثالثه المترتبه على الحقيقتين دول انه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين احد من اهل الكتاب وبين المسلم اللي بيدين بوحدانيه الله كما جاء بها الاسلام. ده تصحيح للتصور وحقائق لازم تبقى راسخة في عقيدة المسلم ومستوطنة في قلبه وينبني عليها تصرفاته. جزاكم الله خير.